بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأربعون. أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي بعض المسائل المتعلقة بأحاديث السجود على سبعة أعظم، وجاء في بعض الأحاديث ولا يكف شعره ولا ثيابه. ذكرنا أننا سنذكر المسائل المتعلقة بهذه اللفظة، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: المسألة الأولى الكف أو الكفت، هو بمعنى الضم والجمع، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم. لقد ذكر أهل العلم ومنهم أهل اللغة وغيرهم كالنووي رحمه الله وابن العباس بن تيمية رحمه الله أن الكفت هو بمعنى الكف، والمراد هنا أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره. المسألة الثانية حكم كفت الثياب والشعر. نقل النووي رحمه الله وقبله الطبري رحمه الله اتفاق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحو ذلك، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك. قال النووي رحمه الله: فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. المسألة الثانية الثالثة، ذكرنا اتفاق العلماء رحمهم الله على النهي عن الصلاة على هذه الحالة، فإذا صلى المسلم وخالف بأن كفت شعره أو كفت ثوبه أو كفت عمامته، فهل صلاته باطلة؟ الطبري رحمه الله حكى إجماع العلماء على أنه أساء وأما صلاته فصحيحة، وحكى ابن المنذر رحمه الله الإعادة عن الحسن البصري رحم الله الجميع. والصحيح والعلم عند الله هو أنه أساء وصلاته صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، وإنما النهي خارج عن ذلك. ومعلوم أن النهي يقتضي الفساد إذا كان يرجع إلى شرط العبادة أو إلى ذاتها، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء، بل حكى الطبري رحمه الله وكذلك النووي وكذلك الحافظ ابن حجر الاتفاق على أنه لا تفسد الصلاة. وأما ما ذهب إليه الحسن من وجوب الإعادة فإنه لا دليل على ذلك، خاصة أنه قد ثبت أن بعض الصحابة صلى وهو على هذه الحالة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحل شعره ولم يأمره بالإعادة. المسألة الرابعة، قال: ولا يكف شعره ولا ثيابه. هل المقصود أن ذلك داخل الصلاة أم أن ذلك يعم الصلاة وخارج الصلاة، أي أنه يكون قد كف ثوبه قبل الصلاة ثم دخل الصلاة وهو مكفوف الثوب، فهل نلزمه أن يفك هذا الكف أو هذا الشعر، أو أن هذا الأمر خاص فقط في الصلاة؟ يعني في الصلاة يكف شعره، نقول لا تكف شعرك، في الصلاة يكف عمامة، يقول له لا تكف عمام، لا تكف العمامة، يكف ثوب، يقول لا تكف الثوب، لكن لو أنه قبل الصلاة واستمر في الصلاة. ظاهر تبويب البخاري رحمه الله الذي هو باب لا يكف ثوبه في الصلاة، البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله الحنبلي في فتح الباري: ظاهر تبويب البخاري يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، فلو كفها قبل الصلاة ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه. وما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله من ظاهر تبويب البخاري هو قول مالك رحمه الله، هو القول الأول أن ذلك مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها. لذلك قال مالك: إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمة أو ذيلة أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، فلا بأس أن يصلي كذلك كما لو كان ذلك هيئته ولباسه. فهنا مالك جعل الأمر خاص بماذا؟ بالصلاة، وهو ظاهر تبويب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهو القول الأول. القول الثاني أن الكراهة على الحالين، وهذا هو قول أكثر العلماء، هو قول الأوزاعي والليث وقول أبي حنيفة والشافعي، بل هو قول جماعات من الصحابة رضي الله عنهم، هو قول عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبي رافع وغيرهم. وكان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحل شعره وينشره إذا أراد أن يصلي ويعقص شعره بعد ذلك. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض. الصحيح هو القول الثاني أن ذلك عام في الصلاة وقبل الصلاة، ولا يستمر على هذه الحال في الصلاة. قال النووي رحمه الله: والمختار الصحيح هو القول الثاني، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس. ومقصود النووي رحمه الله بفعل ابن عباس رضي الله عنه ما ثبت في الصحيح أن ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث، واكتبوا لفظ الحديث بتمامه، أنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، يعني يحل شعر رأسه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، يعني من؟ عبد الله بن الحارث، فقال: ما لك ولرأسي؟ ما لك ولرأسي؟ فقال ابن عباس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. هنا فائدة في قوله مثل هذا مثل الذي يصلي هو مكتوف، يعني مكتوف إيش؟ اليدين. والذي يكون مكتوف اليدين فكأنما لم يسجد على السبعة الأعظم. وهذا هو ترجيح كذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الكف للشعر والثياب والنهي عن ذلك في عند الصلاة وقبل الصلاة إذا أراد الصلاة كذلك فإنه يجب عليه أن أو أنه ينبغي عليه أن يفك هذا الكف. ذلك قال صاحب الزاد: وكف كمه ولفه، وكف كمه ولفه. قال شيخنا ابن عثيمين: يعني يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه. وكف الكم أن يجذب الكم حتى يرتفع، يعني كذا، هذا كف يجذب الكم حتى يرتفع. ولفه يجذب الكم، هذا الجذب يجذب الكم حتى يرتفع. ولفه أن يطويه، ولفه أن يطويه حتى يرتفع. فالكف جذب واللف طوي. قال شيخنا رحمه الله: قال فقهاؤنا: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما ذكر ذلك أيضا النرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف. أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة كما لو كان يشتغل وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له إيش؟ أطلق الكمة وفك اللفة. ابن بطال وهو من فقهاء إيش؟ المالكية، استدل للمالكية بحديث عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري، أن عروة قال سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. جاء في رواية: قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا جاء وقت الصلاة ترك وذهب إلى الصلاة. ذلك جاء في رواية الترمذي في الشمائل: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ابن بطال استدل بدليل هنا، استدل بهذا الدليل على مذهب المالكية. كيف؟ ها؟ أحسنت، أن من يعمل يحتاج أن يشمر، أن من يعمل يحتاج أن يشمر. فقال ابن بطال لما لم يذكر في هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئة مهنة، دل على أن المرأة له أن يصلي مشمرا، وكيف كان من حالاته، لأنه إنما يكره له التشمير وكف الشعر والثياب إذا كان يقصد من ذلك الصلاة. وكذلك قال مالك رحمه الله أنه لا بأس أن يقوم إلى الصلاة على هيئة جلوسه وبذلته. علق العراقي رحمه الله على قول ابن بطال هذا، قال: ليس في الحديث أنه كان يخرج إلى الصلاة بهيئته التي كان عليها، وإنما مقصودها يعني عائشة، وإنما مقصودها أنه لا يقطعه عن عمله ولا ويخرجه من بيته إلا الصلاة، أنه لا يقطعه عن عمله ويخرجه من بيته إلا الصلاة التي هي أهم الأمور. فهذا استدلال من ابن بطال قد يكون غريب، ولكن ذكرت هذا الاستدلال لأن العلماء رحمهم الله قد ذكروه وذكروا تعقيب العراقي رحمه الله على استدلال ابن بطال المالكي. حديث ابن عباس الذي قلت لكم اكتبوه، أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. هذا الحديث فيه فوائد سأذكرها وهي مهمة، وهي فوائد استطرادية. هذا الحديث فيه الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، فإن ابن عباس بفعله هذا قد طبق هذا الأمر في باب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر. كذلك فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤخر، إذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة. هذا الأصل، هذا الأصل. الفائدة الثالثة أن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، لأن قول جماهير أهل العلم، بل قد يكون اتفاق أهل العلم على أن ذلك مكروه كراهة تنزيه، أن المكروه ينكر كما ينكر المحرم. الفائدة الرابعة أن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره، وقد صح ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم: من رأى منكم منكرا. الحديث وليس التغيير للمنكر خاص بولي الأمر باليد، بل أن الرجل في بيته مع أبنائه ومع زوجته يغير المنكر ولو كان بيده، كذلك المدير صاحب العمل يغير المنكر بيده في عمله، لكن ما كان يختص للسلطان فإنه لا يجوز التعدي على ما يكون للسلطان ويغير المنكر بيده. لكنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده عام عام، إلا إذا كان هناك ما هو مختص بالسلطان فإنه لا يتعدى المسلم اختصاصات السلطان، لكن في بيته مع أبنائه في سيارته إذا رأى مثلا أحد، إذا رأى أن أحدا جعل في سيارته منكر فإنه يغير ذلك، استمع إلى موسيقى مع زملائه يعني، أو أنه في السيارة وكان مع زملائه فأحد الناس قد أدخل شيئا محرما في السيارة يغير بيده أن يغلق هذه الموسيقى مثلا، إلى غير ذلك. وهنا ابن عباس حل ماذا؟ شعره وهو يصلي، فقال له عبد الله بن الحارث: ما لك ولرأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. لكن بلا شك أن هذا التغيير يكون بالرفق، كما قال ابن رجب رحمه الله: فإن رأى من يفعل في صلاته مكروها لا يبطل الصلاة فأمره بترك ذلك فإنه يأمر برفق. فإن رأى من يفعل في صلاته مكروها لا يبطل الصلاة فأمره بتركه برفق كان حسنا، كما قال ذلك ابن رجب رحمه الله. لذلك قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني من؟ أحمد: رجل رأى رجلا مشمرا كميه في الصلاة، أترى عليه أن يأمره؟ خليكم معي يا إخواني. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل رأى رجلا مشمرا كميه في الصلاة، أترى عليه أن يأمره؟ قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعره ولا ثوبه، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ فيه. قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعره ولا ثوبا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ فيه. وصلى أحمد رحمه الله يوما خلف رجل، فكان إذا سجد يعني الإمام جمع ثوبه بيديه، فلما فرغ قال أحمد لرجل إلى جانبه وخفض صوته، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا. ففطن من؟ الإمام لذلك، وعلم أنه أراده. وهذا الأمر من فقه الدعوة، في بعض الأحايين قد توجه الكلام إلى آخر وتريد ماذا؟ رجلا آخر كما فعل أحمد رحمه الله هنا. هذا الأثر مهم للدعاة، هذا الأثر مهم للدعاة، هو يحكي ما كان عليه العلماء رحمهم الله في طرائق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يحكي ما كان عليه العلماء رحمهم الله في طرائق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يكون التوجيه مباشرا وقد يكون التوجيه كما فعل أحمد رحمه الله هنا، وهذا يجعل الداعية واسع المدارك وواسع الأفق، بخلاف إذا كان الرجل فقط ليس عنده إلا شيئا واحدا فقد يحصل فيه بعض الإشكالات. ولكن كما كان وجاء عن أحمد وعن غيره أن أحمد يوما صلى خلف رجل، فكان إذا سجد أي هذا الرجل الإمام جمع ثوبه بيديه، فلما فرغ قال أحمد لرجل إلى جانبه وخفض صوته، وهذا كذلك أدب، أن الصلاة والمساجد ليست هي مواطن ماذا في مثل هذه، أنه كما يكون الآن ما يحصل إذا حصل أنه سمع ماذا جوال مثلا رن الجوال، فإن المسجد كله ماذا يصيح صياحا قد يؤثر أيضا على الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، الذين هم يعني مسبوقين، والمنبغي أن يكون هناك خفض للأصوات. فهنا أحمد رحمه الله خفض صوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا، ففطن الإمام بذلك وعلم أنه أراد. الآن في المساجد لو أن رنت جوال حتى يعني قول أنها غير يعني غير رنت موسيقى، تجد إلى آخر المسجد من ينكر، إلى آخر المسجد من ينكر، ويكتفى أن الذي بجواره ماذا ينكر. بعض الناس إنكاره قد يكون ليس إنكارا أراد به الإنكار، وإنما أراد به التنفيس عن نفسه، أراد به التنفيس عن نفسه غضبان فيرفع صوته ولا يبالي يعني أنه في مسجد، أنه في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وقد تخرج منه بعض الكلمات قد تكون كذلك محربة كما فعل أحمد هنا، قال فخفض صوته وكلم الذي بجانبه حتى يسمع الإمام. فلو أن إنسانا بجوار هذا الذي صاحب هذه النغمات قال يا أخي اتق الله، هذا لا يصلح في المسجد ولا يجلس في المسجد إلى آخره، أما هذا اللغط الذي يحصل في بعض المساجد فإنه قد يكون فيه شيء من الأمور التي هي تخالف ما جاءت به الشريعة. المسألة الخامسة، هل كف الخف في الصلاة ككف الثياب في الصلاة من جهة الكراهة؟ الخف يكون طويل، الشراب يكون طويل فيكف، كره أحمد كف الخف في الصلاة وجعل ذلك من كف الثياب، وجعل ذلك من كف الثياب. المسألة السادسة، الحكمة من النهي، ها مزمل حكمة من النهي عمر شابه المتكبرين، طيب ها خشوع البدن والثياب وغيرها، خشوع أو سجود أحسن، والخشوع أيضا والخضوع، طيب خلاف الزين أحسنت محمود، ها أشغل المصلي أحسنت أحسنت ها أحسنتم. الحكمة من ذلك أولا هو ضرب من التكبر، قال ابن رجب رحمه الله وإن فعل ذلك للصلاة وأنه يصون ثوبه وشعره على أن يصيب الأرض كره، لأن فيه ضربا من التكبر وترك الخشوع. وقال ابن حجر أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. ثانيا كما قال ابن رجب وفيه ترك الخشوع، وهي الحكمة الثانية، والانشغال في الصلاة. قيل لأحمد الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه، قال لا، هذا يشغله في الصلاة، فكره فعله في الصلاة لما فيه من العبث. قال لا، هذا يشغله في الصلاة، فكره فعله في الصلاة لما فيه من العبث. قد جاء في مسند الشافعي عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب، قال لأن ذلك يشغله عن التفرغ لذكر الله في الصلاة. ثالثا أن في ذلك ترك لسجود الشعر والثياب كما قال ابن رجب رحمه الله. وقال الخطابي: وإنما أمر بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فسجد معه، إنما أمر بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فسجد معه. ما الدليل على هذا السجود؟ ثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد فرأى فيه رجل يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك، فإن شعرك يسجد معك. إذا صليت فلا تعقص شعرك، فإن شعرك يسجد معك، ولك بكل شعرة أجر. وثبت ذلك عن ابن مسعود. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب، يعني يصيب إيش؟ تراب. فقال ابن مسعود: تتريبه خير لك، تتريبه خير لك. وهذا الحديث الذي أثر ابن الذي فيه أثر عبد الله المسعود له حكم الرفع، أنه قال: ولك بكل شعرة ماذا؟ أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب. فقالت: تتريبه خير لك. وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي معقوصا شعره: أرسله ليسجد معك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا إلى عثمان بن عفان أنه رأى رجلا يصلي وقد عقد شعره، يعني عثمان، قال: يا ابن أخي، مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو إيش؟ مكتوف. وقد تقدم ذلك التمثيل إيش؟ مرفوع أو موقوف؟ مرفوع، من حيث ابن عباس. قال أهل العلم كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله: وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجود الشعر. كيف؟ قال الشوكاني: فإن المكتوف لا يسجد بيديه على الأرض. فالذي يعقص شعره كمن يكتف إيش؟ يده. فإذا كتف يده هل ستسجد؟ لا. فكذلك من عقص شعره فإنه لا يسجد. ذلك قال الشوكاني رحمه الله: وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجود الشعر، فإن المكتوف لا يسجد بيديه على الأرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء وصح عنه: اليدان يسجدان كما يسجد الوجه. قال ابن الأثير رحمه الله: معنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود، فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد. وشبه بالمكتوف وهو المشدود باليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. من الحكم كذلك، والحكمة الرابعة، ما ذكره العيني رحمه الله الحنفي في شرح أبي داود، قال: وقال بعض أصحابنا: ووجه الكراهة فيه أن فيه تشبه بالنساء. لأن النساء إيش؟ يعقصن شعورهن أو ينشرن شعورهن؟ يعقصن شعورهن. الحكمة الخامسة أن عقص الشعر وكف الثياب ليس من تمام الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في أشرح الممتع. فهذه خمس حكم في هذا الباب، لكن عند الضرورة فلا بأس، عند الضرورة فلا بأس، كما قال ابن سيد الناس في النفح الشذي في شرح جامع الترمذي. أما عند الضرورة فلا بأس، كان يكون مثلا يعني وجود أشياء في الأرض، مياه أو كذا، ويخشى لو أنه أرسل مثلا عمامته أو أرسل كذا فيحصل له، فإنه له أن يرفعها حتى لا تصيب شيئا من هذه المياه. المسألة السابعة من الأحاديث الناهية عن عقص الشعر، عن عقص الشعر، ما جاء عند أبي داود أن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالحسن بن علي وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه، فحلها أبو رافع. هذا كفعل من؟ ابن عباس. وأما ابن مسعود ماذا فعل؟ بعد الصلاة. فالتفت الحسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب. التفت الحسن بن علي مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب. هذا فيه كذلك أن يكلم ماذا؟ أن يكلم غير المصلي ماذا؟ المصلي عند الحاجة. قال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، احتج عليه وهو في إيش؟ في الصلاة، ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفر الشيطان. هذا النهي من عقص الشعر هل هو للرجال والنساء أم فقط الرجال؟ فقط للرجال. لما يا فيصل؟ طب إذا كان كذلك من عادة العرب عقص الشعر، فالعادة تحكم أو تحكم الأحاديث؟ طيب إيش الجواب يصير؟ النهي خاص بالرجال. ليش؟ من عادة النساء أن يعقصن شعورهن، وكان العرب كذلك كما فعل الحسن وكما فعل ما كان مع ابن عباس وكما فعل ذا، كذلك عندهم عادة. زين أحسنت. هل هذا النهي للنساء أيضا؟ الجواب لا. قد ذكر زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري في أسن المطالب في شرح روض الطالب أنه قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل. قال زكريا ابن محمد بن زكريا الأنصاري متوفى سنة 926 هجريا في أصل المطالب، قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل. أما في المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجميل. ثم قال وبذلك صرح في الإحياء، يعني الغزالي، وينبغي إلحاق الخنثى بها، إلحاق الخنثى بمن؟ بالمرأة. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، قال العراقي وهو مختص بالرجال دون النساء، لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضت ذلك ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها. ثم ذكر كذلك أن فيه مشقة عليها في نقضي للصلاة. يعني العراقي ذكر كم علة؟ عراقي علتين، الأولى العورة، الثاني مشقة. ثم قال وقد رخص لهن، استدلاء على المشقة صلى الله عليه وسلم في أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر. المرأة في الجنابة وفي الحيض لا تنقضش شعرها، ولكن تخلل ذلك حتى يصل إلى وصول شعر، وذلك لما؟ للمشقة. فقال وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم، أي أنه كما أنه يرخص لهن هناك أن لا ينقضن شعرا، فكذلك هنا يرخص أن لا ينقضن شعرا. وقال الألباني رحمه الله في أصل الصفة ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء. وقد جاء ما يدل على ذلك كما روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي رافع أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، لها أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، فخصه بماذا؟ بالرجل. كذلك ما رواه الطبراني في معجمه كذلك بإسناده إلى أبي رافع نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، فعلى هذا المرأة تخالف الرجل في ذلك، وأن هذا الأمر للرجال، وأما المرأة فإنها لا تفك شعر رأسها ولا تنقص شعر رأسها، وذلك لما أولا إيش؟ عورة، ثانيا ثالثا ها مع سنت لهيئتها المنافية للتجميل والزينة. المسألة الثامنة ها التاسع إذا أدخلنا الحديث مع النساء سنت. جاء في الصحيحين ما يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مشمرا، وبوب البخاري على ذلك بقوله باب التشمير في الثياب. فقد جاء من حديث عون ابن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، قال ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بدل يد صاحبه. قال ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. الحلة كما قال أبو عبيد إزار ورداء، فلا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. ما الجواب في قوله في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة؟ ها يا عيسى ما الجواب؟ ها يا فيصل، دلالة المنطوق والتي هي يشمر إيش؟ كيف منطوق يشمر ثيابه إذا صلى؟ صلى وهو رافع عن ثوب، يعني رافع نصف الساقين، والتشمير حسنت. لكن أنت ما شاء الله تجيب بعض الأحيان أشياء طيبة. يعني أجاب أهل العلم أجوبة. أولا في حلة حمراء مشمرا يعني رافع ثوبه إلى أنصاف ساقيه، كما جاء في الرواية الأخرى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. هذه السنة التي رفع الثياب إلى أنصاف ساقين، وزرة المؤمن كذلك كما صح عليه وسلم أن تكون إلى أنصاف ساقيه. ذلك قال النبي رحمه الله وفيه رفع الثوب عن الكعبين، وفيه رفع الثوب عن الكعبين، ليس كحال كثير من الناس الآن يجعلون ثيابهم مسبلة أو أن ثيابهم على الكعب. يعني وقد ثبت عليه وسلم قال ولا حظ للكعبين من الإزار، ولا حظ للكعبين من الإزار. الكعب هل هو يلحق بالمحرم أو يلحق بالمباح؟ يعني إذا كان ثوبه يغطي كعبه ولكن لا ينزل عن كعبه، هل هو ملحق بالمحرم ما أسفل من الكعبين؟ ها ففي النار، أو هو ملحق بالمحرم أو هو ملحق بالمباح ما فوق كعبين. بعض أهل العلم قال إذا تعارض حاضر ومبيح في مثل هذا أنه يغلب جانب الكراهة، يغلب جانب الكراهة، ولكن الرواية الصحيحة قال ولا حظ للكعبين من الإزار، ولا حظ للكعبين من الإزار، يدل على أن ذلك منهي عنه. أما ما يفعله عامة الناس الآن من إسبال الثياب فقد وقعوا في أمر محرم بلا شك، وقد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين في النار. الناس الآن تساهلوا في هذا الباب، تساهلوا في هذا الباب من جهة إسبال الثياب، وقل الناصح حتى الخطباء، قل الناصح في مثل هذه الأبواب، في حلق اللحية، في إسبال الثياب، وكذلك الأئمة، لأنهم يرون في الصف الأول من هو حليق من هو مسبل، وقد يعني بعض الأئمة يرى من نفسه أنه يراعي خواطر الناس على شريعة الإسلام، أو أنه يرى أن هذه المسألة قد تطرق الناس فيها أو تكلم الناس عنها كثيرا. كعلى كل حال التذكير طيب، تذكير طيب في مثل هذه المنهيات التي كثرت عند الناس. بل أذكر أن إخوانيا مدرسا درسنا في الثانوية الظاهر قبل 27 سنة أو 28 سنة أو أكثر، فيوم يأتينا بثوب مسبل ويوم يأتينا بثوب قصير، فجزاه الله خيرا أخي الشيخ فؤاد، كنا يعني طلاب صغار، نصحه يعني أنه هذا ما يصلح ويعني يوم مسبل ويوم. فقال هذا الرجل كلاما غريبا وهو منهج الإخوان المسلمين، قال إن لي في الدولاب صفين، صف ثياب طويلة وصف ثياب إيش قصيرة، فإذا دخلت على المسؤولين ألبس الثياب إيش الطويلة، وإذا كنت مع طلاب العلم أو مع يعني في المساجد ألبس الثياب قصيرة. منهج الإخوان المسلمين منهج يعني لخبطة صح التعبير، والغاية عندهم تبرر إيش وسيلة، يعني أدخل على مسؤول، أدخل على صاحب منصب وأنا بمشمر ثيابه في زعمه في ولا أنسى هذه العبارة، هذا نقلها لي أخي يعني تلك حنا صغار، يعني أذكر قد يكون عمر أخي الشيخ فؤاد 16 سنة وأنا عمري 17 سنة، ولم أنسها إلى الآن، لم أنسها، وهو مشهور من يعني من الإخوانجية، ما أدري هو حي أو ميت والله ما أدري عنه. الشاهد أن هذا يعني وكان يظن أن هذا يمشي على يعني شابين صغيرين في أول ثانوي أو في ثاني ثانوي، لكن وإن كان مع أنه الحمد لله ما مشى يعني ذاك اليوم، لكنه إذا كبر يعني هؤلاء الشباب سيتذكرون هذا الكلام ويتذكرون خفة عقل المتكلم، خفة عقل المتكلم. ذلك الإنسان يعني يحترم عقول الناس حتى وإن كان صغيرا أو كان يعني في زعمه أنه يعني سأمشي عليه يعني لا، إن مشى اليوم فإن الصغير ماذا يكبر، وتبقى مثل هذه الكلمات التي فيها يعني تدليس وفيها لخبطة تبقى في ذهنه. فالشاهد قال ابن حجر رحمه الله في تبويب البخاري باب التشمر في الثياب، قال هو بالشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب، هذا معروف عند العلماء في تشمير الثياب ألا وهو رفع الثياب. لذلك قال ابن حجر ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، في غير ذيل الإزار، يعني هذا لا يعد إيش منهي عنه، وأنه من التشبير المنهي عنه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره ابن حجر رحمه الله قال: ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإنها كانت في حال السفر وهو محل إيش؟ التشمير. وهذا حق السفر، يعني مع رفع المتاع ووضع المتاع وعلى الدواب وعلى كذا، محل إيش؟ التشمير. فهذه حالة قد تكون خاصة، فلا يعمم ماذا بها؟ الحكم. ويكون كذلك في حال الحضر وحال يعني السكون. لا، قال الحافظ: ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا ليس قصدا، فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير. الجواب الثالث: قال بعض أهل العلم: يحتمل أن هناك حذف واكتفاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا، يعني ثوبه، لما خرج من وضوئه، ولكن لما دخل في الصلاة أرسل ثوبه، فحصل حذف واكتفاء، هذا هو تقديره. فليس في الرواية أنه صلوات ربي وسلامه عليه بقي مشمرا ثوبه، والراوي سكت عن ذلك. الفائدة التاسعة والعاشرة على قول أخينا عيسى: الشعر المظفور المظفر، ليس يعني معقوسا، الشعر المظفر، هل هو من الكفت؟ قال شيخ الإسلام: وأما الشعر المظفر فإنه مع إرساله فليس من الكتف، فليس من الكفت، وأما الشعر المظفر مع إرساله فليس من الكفت، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. الفائدة العاشرة: هذا النهي يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام، كذلك أن يطويه على بطنه كأن يكون كمحزم، هذا كله كذلك مكروه، كما قرر ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. المسألة الحادية عشر: هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة، بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه، يعني كذا، هل هذا من الكف؟ مثل ما يفعل أخونا عبد الرحمن عصام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، أي طريقة من طرق إيش؟ اللباس، أي أن هذه الغترة، أي أن هذه الشماغ أو الغترة تلبس على هذه الكيفية، فتكف مثلا على الرأس وتجعل وراءه، ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في إيش؟ في العمامة، مع أنها ماذا؟ مكورة، وقد تكون محنكة غير مرسلة. فإذا كانت عادة الناس أن يستعملوا الشماغ أو الغترة على وجوه متنوعة فلا بأس، كما قرر ذلك أيضا شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. فهذه المسائل المتعلقة بما جاء في حديث: ولا يكف شعره ولا ثيابه. أما حديث أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. قال ابن سيد الناس في النفح الشذي: فيه الإشارة إلى طلب الاعتماد في السجود، فيه الإشارة إلى طلب الاعتماد في السجود، لأنه إذا جعلها يعني إيش؟ يديه عند منكبيه كان معتمدا عليها دون إيش؟ الوجه. إذا جعلها عند منكبيه كان معتمدا عليها دون الوجه، وإذا جعلهما حيال وجهه كان معتمدا عليهما وعلى إيش؟ وعلى وجهه. لذلك جاءت هذه الصفة كما قال الترمذي رحمه الله: وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من إيش؟ من أذنيه. إذا قال: بين كفيه، يضع وجهه إذا سجد بين كفيه. وإذا وضع وجهه ساجدا بين كفيه فإن بالغالب يحصل إيش؟ قلنا الاعتماد على إيش وإيش؟ الكفين والوجه. أما لو كان عند المنكبين فنعتمد يكون على إيش؟ كفين. واعتماد على الوجه إيش؟ ضعيف. قد جاء الحديث وأن يمكن جبهته وأنفه. طيب، كذلك بهذه الطريقة لما يجعلها حيال أذنيه كما جاء هنا قال أن تكون يداه قريبة من أذنيه، يكون كذلك فيه إيش؟ ها؟ أجيبه. ها؟ أحسنت، أحسنت يا أخانا عاطف. فيه ما جاء في الحديث الثاني باب ما جاء في التجافي في السجود. باب ما جاء في التجافي في السجود. قال فإذا قائم يصلي فكنت أنظر إلى إيش؟ إلى إيش؟ عندكم الحديث وأرى بياضه. فهذا فيه كذلك أنه يسهل مسألة التجافي في السجود أكثر. والله تعالى أعلى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.